كتاب الصلاة لا نعلم خلافا في وجوبها على النائم، بمعنى أنه يقضيها، لقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. وكذلك السكران، لأنه إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم أولى، وحكم المغمى عليه حكم النائم. يروى ذلك عن عمار وغيره، وعن ابن عمر لا يقضي، وقال مالك والشافعي لا يقضي إلا أن يفيق في جزء من وقتها، وقال أصحاب الرأي إن أغمي عليه أكثر من 5 صلوات لم يقضي شيئا وإلا قضى الجميع. ولنا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام، ولا تطول مدته غالبا أشبه النوم، وقياسه على الجنون لا يصح، لأنه تطول مدته ويسقط عنه الصوم. أما المجنون فلا قضاء عليه إلا أن يفيق في وقتها، لا نعلم فيه خلافا. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع. وقيل لا، اختاره الشيخ بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. قال والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، كمن لم يتيمم عند عدم الماء ولم يزكي أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصل مستحاضة ونحوه. قال والأصح لا قضاء. قال في الفروع ومراده ولم يقضي وإلا أثم، وكذلك من عامل بربا أو نكاح فاسد ثم تبين التحريم، وتجب على من زال عقله بمحرم. واختار الشيخ عدم الوجوب في ذلك كله، وقال في الفتاوى المصرية تلزمه بلا نزاع. وقال اختار الأكثر أن الردة لا تبطل العمل إلا بالموت عليها. وقال شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام، فإذا تقرب بالصلاة يكون مسلما بها وإن كان محدثا، وعلى هذا عليه أن يعيدها. انتهى. وثواب صلاة المميز وعمله لنفسه، اختاره الشيخ. وقال بعض الأصحاب ثوابه لوالديه، وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها. وقيل لا، اختاره الشيخ. والاشتغال بشرطها على قسمين، قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل فهذه لا يجوز له تأخيرها، وقسم يحصل بعد زمن قريب فأكثر الأصحاب يجوزونه. قال الشيخ وقول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فلم يقله أحد قبله من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي، فهذا أشك فيه، ولا ريب أنه ليس على عمومه، وإنما أرادوا صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا. ويؤيد ما ذكرنا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع، وكذا العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله، وكذا المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت. انتهى. وقال الشيخ أيضا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها 3 فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين، وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يفعله أحد قط، قلت والعقل يشهد بما قال ويقطع به، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، وأنه لا يقتل إلا كافرا. باب الأذان والإقامة. أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروعة للخمس ولا يشرعان لغيرها، لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان، وليس على النساء أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس وغيرهما، ولا نعلم من غيرهم خلافهم. واختلفوا هل يسن لهن ذلك، فعن أحمد إن فعلن لا بأس، وعن جابر أنها تقيم، وبه قال عطاء ومجاهد، وقال الشافعي إن أذن وأقمن فلا بأس. روي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، وعنه لا يشرع لها. قال ابن المنذر الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه، والأمر يقتضي الوجوب، وداوم عليه وأصحابه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، وظاهر كلام الخرقي أنه غير واجب، وهو قول الشافعي، وعلى كلا القولين إن تركهما صحت صلاته، لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا صلى بنا عبد الله بلا أذان ولا إقامة. قال شيخنا لا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء قال من نسي الإقامة يعيد، ونحوه عن الأوزاعي، ومن أوجبه من أصحابنا فعلى أهل المصر، فأما المسافرون فلا يجب عليهم. وقال مالك إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، ويكفي مؤذن المصر إذا كان يسمعهم ويجزئ بقيتهم الإقامة. قال أحمد في الذي يصلي في بيته يجزيه أذان المصر، وقال مالك تكفيه الإقامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، وفي لفظ للنسائي فأقم ثم كبر. والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم، وإن كان في الوقت في بادية أو نحوها استحب له الجهر، لحديث أبي سعيد رفعه إذا كنت في غنمك أو باديتك إلى آخره. وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إلا الصبح، فإنه يؤذن ويقيم ويقول إنما الأذان على الإمام والأمير الذي يجمع الناس. وعنه أنه لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يؤذن له حضرا وسفرا، وأمر به مالك بن الحويرث وصاحبه، وما نقل عن السلف فالظاهر أنهم أرادوا وحده كما قال إبراهيم، والأذان مع ذلك أفضل، لحديث أبي سعيد وأنس في صاحب المعز، ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين، لقوله لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، حسنه الترمذي ورخص فيه مالك. ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق، لكن قال الشافعي لا يرزق إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون المؤذن صيتا، لقوله ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، وبه قال الثوري وإسحاق وابن المنذر، وقال مالك والشافعي الأذان المسنون أذان أبي محذورة، وهو كأذان عبد الله بن زيد ويزيد ترجيعا، وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين، يخفض بذلك ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، إلا أن مالكا قال التكبير في أوله مرتان حسب، فيكون عنده 17، وعند الشافعي 19. واحتجوا بما روى أبو محذورة أنه صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تخفض بهما صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ذكر سائر الأذان. أخرجه مسلم. واحتج مالك قال كان الأذان الذي يؤذن به أبو محذورة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، رواه مسلم. ولنا حديث عبد الله بن زيد وأقر صلى الله عليه وسلم بلالا عليه بعد أذان أبي محذورة. والإقامة 11، فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة فلا بأس. وقال الثوري الإقامة مثل الأذان، ويزيد قد قامت الصلاة مرتين، لما روى عبد الله بن زيد أنه قال: كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. رواه الترمذي. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال مالك: الإقامة 10 كلمات، لقوله قد قامت الصلاة مرة، لقول أنس أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ولنا قول ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أبو داود والنسائي. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما ذكرنا، وما احتجوا به من حديث عبد الله بن زيد. رواه عنه ابن أبي ليلى. وقال الترمذي: لم يسمع. وقال الصحيح: مثل ما روينا. والذي احتج به مالك حجة لنا، مجمل فسره ابن عمر. وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع، لأن الشافعي لم يعمل به في الإقامة، وأبو حنيفة لم يعمل به في الأذان. والتثويب في أذان الصبح مستحب، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة أن يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. ولنا ما روى أبو داود والنسائي عن أبي محذورة أنه قال: فإن كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وما ذكروه قال ابن إسحاق: هذا أحدثه الناس. قال الترمذي: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم، ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. قال الترمذي: وعلى هذا العمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحذر الإقامة. الترسل التأني والحذر ضده، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله قد أصيبت في سبيل الله. رواه الأثرم. ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي، إلا أن مالكا قال: لا يقيم وهو راكب، يستحب أن يؤذن متطهرا، لقول أبي هريرة: لا يؤذن إلا متوضئ. فإن أذن محدثا جاز، لأنه لا يزيد على القراءة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. وإن أذن جنبا فروايتان: الإجزاء في قول أكثر أهل العلم، ويستحب أن يؤذن على موضع عال، لقول الأنصارية: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يأتيني يؤذن عليه، إلى آخره. لا نعلم خلافا في استحبابه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي، قال: نعم، أمر الأذان عندي سهل. وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم، قال: يعجبني أن يفرغ ثم يمشي، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر. وذكر عن أحمد في من أذن في المنارة روايتان: إحداهما لا يدور للخبر، والثانية لا يحصل بدونه. وتحصيل المقصود مع الإخلال بالأدب أولى من العكس، وهذا قول إسحاق، ويجعل إصبعيه في أذنيه، هذا المشهور عن أحمد، وعليه العمل عند أهل العلم. وكذلك قال الترمذي لفعل بلال، صححه الترمذي، وعن أحمد أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه، على حديث أبي محذورة، والأول أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به، ويتولاهما معا، وهو قول الشافعي. وقال مالك، لا فرق بينه وبين غيره، لأن في حديث عبد الله بن زيد لما أذن بلال قال لعبد الله، أقم أنت، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم، وما ذكر يدل على الجواز، وهذا على الاستحباب، فإن سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد له لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فإن أقام بغير إعادة فلا بأس، لما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد، ويستحب للمؤذن أن يقيم في موضع أذانه، لقول بلال لا تسبقني بآمين، وقول ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ولا يقيم إلا بأذان الإمام، لما في حديث الصدائي، فجعلت أقول له صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم، وكره طائفة من أهل العلم الكلام في أثناء الأذان. قال الأوزاعي لا نعلم أحدا يقتدى به فعله، ورخص فيه سليمان بن صرد وغيره. قيل لأحمد الرجل يتكلم في أذانه؟ قال نعم. قيل وفي الإقامة؟ قال لا. وعن الزهري إذا تكلم في الإقامة أعادها، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه قياسا على الأذان، ولا يصح إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر، أما غير الفجر فلا يجزئ بغير خلاف نعلمه، وأما الفجر فيشرع قبل الوقت، وهو قول مالك والشافعي، وقال الثوري لا يجوز، وقال طائفة من أهل الحديث إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس. ولنا حديث الصدائي أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر، ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء، وصلاة ركعتين لقوله لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله إلى آخره، ومن جمع بين صلاتين أذن للأولى وأقام للثانية. وقال مالك يؤذن ويقيم لكل منهما، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة، لحديث ابن مسعود في قصة الخندق، ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام كما فعل أنس، وإن شاء تركها، وهو قول الحسن والشعبي. وهل يصح أذان المميز للبالغين؟ على روايتين، إحداهما يصح، وهو قول الشافعي وابن المنذر لما روي عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس، والثانية لا يصح لأنه شرع للإعلام، وهو لا يقبل خبره، ولا يؤذن قبل الراتب إلا أن يتأخر، كما أذن زياد حين غاب بلال، فأما مع حضوره فلا، لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يسبقهم بالأذان. قال أحمد في الرجل يؤذن في الليل على غير وضوء فيدخل المنزل ويدع المسجد، أرجو أن يكون موسعا عليه، ولكن إذا أذن وهو متوضئ في وقت الصلاة فلا أرى له أن يخرج من المسجد حتى يصلي إلا أن يكون لحاجة. وروي عنه في الذي يؤذن في بيته وبينه وبين المسجد طريق يسمع الناس، أرجو أن لا يكون به بأس. وقال في رواية الحربي في من يؤذن في بيته على سطح، معاذ الله، ما سمعنا أن أحدا يفعل هذا، فحمل الأول على القريب من المسجد والثاني على البعيد. ويستحب اتخاذ المساجد في الدور وتطييبها وتنظيفها، لحديث عائشة، ويستحب تخليقه لحديث أنس في النخامة، وتسريحه لحديث ميمونة في بيت المقدس، ويباح النوم فيه لفعل ابن عمر، ويباح للمريض لقصة سعد بن معاذ، ودخول البعير لطوافه صلى الله عليه وسلم عليه، ولا بأس بالاجتماع فيه والأكل والاستلقاء لحديث أبي واقد وفيه: فأما أحدهما فرأى فرجة الحديث، ولحديث عبد الله بن زيد في الاستلقاء، ويجوز إنشاد الشعر واللعان فيه لما روي في ذلك، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. وإذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام، وإذا قلنا إنهما سنة لم يقاتلوا، وقيل بل اختاره الشيخ ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما، وقيل يجوز مع الفقر لا مع الغنى، اختاره الشيخ. قال: وكذا كل قربة، ومال إلى عدم إجزاء أذان القاعد، ومن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت أذن للأولى وأقام ثم أقام لكل صلاة، وعنه تجزئ الإقامة لكل صلاة من غير أذان، اختاره الشيخ. وقال: أما صحة أذان المميز في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، ومن الأصحاب من أطلق الخلاف، والأشبه أن الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام، لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت الصلاة. وأما الذي هو سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان، والصحيح جوازه، انتهى. ويستحب إجابة مؤذن ثان وثالث، اختاره الشيخ. وقال: محله إذا كان الأذان مشروعا. وقال: يجيبه المصلي والمتخلي قوله: وابعثه المقام المحمود، هكذا ورد في لفظ رواه النسائي وغيره، والصحيح التنكير، ورد ابن القيم الأول من خمسة أوجه، ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلى آخره. قال الشيخ: إلا أن يكون للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه. باب شروط الصلاة. أولها الوقت، والظهر هي الأولى، ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وقال عطاء: لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة. وقال طاووس: وقت الظهر والعصر إلى الليل، وتعجيلها في غير الحر والغيم أفضل بغير خلاف علمناه، ويستحب تأخيرها في شدة الحر. وقال القاضي: إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط: شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات، فأما من صلى في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي. فأما الجمعة فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخرها بل كان يعجلها. ثم العصر وهي الوسطى في قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وأول وقتها من خروج وقت الظهر. وقال إسحاق: آخر وقت الظهر أول وقت العصر، يشتركان في قدر الصلاة. وحكي عن ابن المبارك لما في حديث ابن عباس: وصلى في المرة الثانية الظهر لوقت العصر بالأمس، وآخره اختلفت الرواية فيه، فعنه إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهو قول مالك والشافعي لقوله: الوقت ما بين هذين، وعنه ما لم تصفر الشمس لحديث ابن عمر. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها، وتعجيلها أفضل بكل حال. وروي عن أبي هريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخرانها، وبه قال أصحاب الرأي. ثم المغرب ولا خلاف في دخول وقتها بالغروب، وآخره إذا غاب الشفق. وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: ليس لها إلا وقت واحد، لأن جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد. وعن عطاء: لا تفوت المغرب حتى النهار، ولنا حديث بريدة وأبي موسى رواهما مسلم، وقال وقت المغرب ما لم يغب الشفق رواه مسلم، وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل، وأحاديثهم محمولة على تأكيد فعلها في أول وقتها، ولو تعارضت وجب النسخ لأنها في أول فرض الصلاة، وأحاديثنا بالمدينة. والشفق الحمرة هذا قول ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي، وعن أنس ما يدل على أنه البياض، اختاره ابن المنذر لحديث ابن بشير أنه يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق رواه أبو داود، وروي ثور الشفق، وفوره فورانه، وثوره ثوران حمرته، وما رووه ليس فيه أنه أول الوقت، ولا نعلم خلافا في استحباب تعجيلها إلا ما ذكرنا من اختلافهم في الغيم، ثم العشاء ولا خلاف في دخول وقتها بغيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في الشفق وآخره ثلث الليل لما في حديث جبرائيل وبريدة، وعنه نصف الليل وهو قول ابن المبارك وإسحاق لما في حديث ابن عمر رواه مسلم، وفي المتفق عليه من حديث أنس أخر صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، وتأخيرها أفضل ما لم يشق، اختاره أكثر أهل العلم، وحكي عن الشافعي أن الأفضل تقديمها لقوله الأول رضوان الله والآخر عفو الله، وعن أم فروة مرفوعا سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها رواه أبو داود، ولنا الأحاديث الصحيحة وأحاديثهم ضعيفة، أما خبر أول الوقت فيرويه العمري وهو ضعيف، وحديث أم فروة قال الترمذي لا يروى إلا من حديث العمري، ولو ثبت فهي عامة وأحاديثنا خاصة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله كم قدر تأخير العشاء؟ قال يؤخرها بعد أن لا يشق على المأمومين، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتأخيرها كراهة المشقة، وروي عنه من شق على أمتي شق الله عليه، ولا يستحب تسميتها العتمة، وكان ابن عمر إذا سمع من يقول العتمة صاح وغضب وقال إنما هو العشاء ثم الفجر وتعجيلها أفضل، وعنه الاعتبار بحال المأمومين، فإن أسفروا فالإسفار أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم في العشاء. وقال الثوري الأفضل الإسفار لقوله أسفروا بالفجر إلى آخره. ولنا الأحاديث الصحيحة، والإسفار في حديثهم أن ينكشف ضوء الصبح ويتبين، من قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، سواء أخرها لعذر كحائض أو لغيره. وقال أصحاب الرأي في من طلعت الشمس وقد صلى ركعة تفسد لأنه قد صار في وقت نهي. ولنا المتفق عليه، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وإنما نهى عن النافلة بدليل ما قبل الطلوع. وهل يدرك بدون الركعة؟ فيه روايتان، إحداهما لا، وهو مذهب مالك لظاهر الخبر، والثانية يدرك بإدراك جزء منها أي جزء، وهذا قول الشافعي لقوله من أدرك سجدة إلى آخره، ومتى شك في الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه، إلا صلاة العصر في الغيم لحديث بريدة. قال شيخنا معناه والله أعلم إذا حل فعلها ليقين أو غلبة ظن، لأن وقتها المختار في الشتاء ضيق، وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت فله تقليده لقوله المؤذن مؤتمن، ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم ويبنون على قول المؤذن من غير نكير، ومن صلى قبل الوقت لم يجز في قول أكثر أهل العلم، وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه، ونحوه قول الحسن والشعبي، وعن مالك كقولنا وعنه في من صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا يعيد في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شيء عليه، وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء. روي هذا في الحائض عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس. قال أحمد: عامة التابعين إلا الحسن وحده قال: لا يجب إلا الصلاة التي تطهرت في وقتها وحدها، وهو قول أصحاب الرأي. وحكي عن مالك: إن أدركت قدر 5 ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى، والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام. وقال الشافعي: قدر ركعة، لأنه الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس في الحائض. فإن أدرك من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به، ثم طرأ عليه العذر، ثم زال بعد خروج وقتهما وجبت الأولى. وهل يجب قضاء الثانية؟ على روايتين: ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت أو كثرت. وروي عن ابن عمر ما يدل على وجوب الترتيب، ونحوه عن الزهري ومالك. وقال الشافعي: لا يجب، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم فاتته 4 صلوات فقضاهن مرتبا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأحمد حديث أبي جمعة أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ أخبروه أنه لم يصلي العصر، فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة، فإن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى والوقت متسع أتمها وقضى الفائتة ثم أعاد الصلاة التي كان فيها. وهذا قول مالك والليث وإسحاق في المأموم، وعن أحمد في المنفرد روايتان، إحداهما يقطع الصلاة والثانية يتم فإن حضرت جماعة في صلاة الحاضرة. فقال أحمد في رواية أبي داود: في من عليه صلوات فأدركته الظهر يصلي مع الإمام الظهر ويحسبها من الفوائد، ويصلي الظهر في آخر الوقت. وفيه رواية ثالثة إذا كثرت الفوائد بحيث لا يتسع لها وقت الحاضرة، أنه يصلي الحاضرة في أول وقتها. وذكر ابن عقيل في من عليه فائتة وخشي فوات الجماعة روايتين، ويجب القضاء على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة، ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها. وقال مالك: يبدأ بالمكتوبة، والأول أولى لما ذكرنا من الحديث. ومن أسلم في دار الحرب فترك صلاة أو صياما لا يعلم وجوبه لزمه قضاؤه. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه، وإن صلى الحاضرة ناسيا للفائتة ولم يذكرها حتى فرغ فليس عليه إعادة. وقال مالك: يجب الترتيب مع النسيان لحديث أبي جمعة. ولنا قوله: عفي لأمة الخطأ والنسيان، وحديث أبي جمعة فيه ابن لهيعة، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. وقال الشيخ: الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم، وإن مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء، يعني تسمية العشاء العتمة. وقال: يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بدخول الوقت، وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت به النصوص. انتهى. ومن أدرك قدر تكبيرة إلى آخره وعنه لا بد أن يمكنه الأداء اختاره الشيخ، واختار أنه لا تترتب الأحكام إلا أن يتضايق الوقت عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع. وذكر الخلاف فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة؟ واختار بركعة في التكليف، وقال ابن رجب في شرح البخاري: وقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين أنه لا يجزئ فعل الصلاة إذا تركها عمدا، منهم الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطه. باب ستر العورة. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعنه أنها الفرجان. قال البخاري: حديث أنس وحديث جرهد أحوط. وأما الأمة فعورتها ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الشافعي. وقال الحسن: في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه يجب عليها الخمار. ولنا أن عمر نهى الإماء عن التقنع واشتهر فلم ينكر. وذكر أبو الخطاب رواية أن عورتها الفرجان، كما ذكر شيخنا في الكتاب المشروح. والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان. أما وجه الحرة فإنه يجوز كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه، وعنه في الكفين تكشفهما، وهو قول مالك والشافعي، لما روي عن ابن عباس وعائشة في قوله: إلا ما ظهر منها، الوجه والكفين. وعنه أنهما من العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. صححه الترمذي. وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود فقال: الثياب وما سوى الوجه والكفين يجب ستره في الصلاة، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة. ولنا قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وحديث أم سلمة، وفيه: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وما عدا ما ذكر فعورة بالإجماع، لقوله: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ويستحب أن يصلي في ثوبين، لقول عمر: إذا وسع الله عليكم فوسعوا، صلى رجل في إزار ورداء، إلى آخره. ولا يجزئ إلا ما ستر العورة عن غيره ونفسه، فلو كان القميص واسع الجيب يرى عورته إذا ركع أو سجد لم تصح، لقوله: الزرره ولو بشوكه. ويجب عليه أن يضع على عاتقه شيئا من اللباس مع القدرة، اختاره ابن المنذر، وأكثر أهل العلم على خلافه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه مسلم. وقال القاضي وأبو الخطاب: يجب ستر المنكبين، لقوله: إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه. صحيح. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة. قال أحمد: اتفق عامتهم على درع وخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ويكره لها النقاب وهي تصلي. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش لم تبطل. وقال التميمي: إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة، فلم يشترط اليسير. ومن لم يجد إلا ثوبا نيسا صلى فيه، لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة. وقال الشافعي: يصلي عريانا، فإن عدم صلى جالسا يومئ إيماء، وإن صلى قائما جاز. وعنه يصلي قائما ويسجد بالأرض. وقاله مالك والشافعي وابن المنذر، لقوله: فإن لم تستطع فقاعدا. ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطهم. وقال مالك: يصلون أفرادا ويتباعد بعضهم عن بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم. ويكره في الصلاة السدل، وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد طرفيه على الكتف الأخرى، لقول أبي هريرة: إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود. فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره. وروي عن جابر وابن عمر الرخصة في السدل. قال ابن المنذر: لا أعلم حديثا يثبت. وحكاه الترمذي عن أحمد. ويكره اشتمال الصماء، وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وعنه يكره وإن كان عليه غيره، ويكره تغطية الأنف قياسا على الفم، روي عن ابن عمر، وعنه لا يكره لتخصيص النهي بالفم، ويكره لف الكم لقوله ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار، فأما ما لا يشبه فلا يكره. قال أحمد: لا بأس به، أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم؟ وسئل عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل فوقه، قال: نعم فعل ذلك ابن عمر. ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان لقوله: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وقيل لا يحرم، لأن في آخر الخبر: إلا رقما في ثوب، متفق عليه. ويكره التصليب في الثوب لحديث عائشة: وإن لبس الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب، أو لبسه الصبي، فعلى روايتين. ولا بأس بلبس الخز، روي عن عمران وأنس وأبي هريرة والحسن بن علي وابن عباس وغيرهم. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر، فأما الأحمر فقيل يكره وهو مذهب ابن عمر، والصحيح لا بأس به لقوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وحديث رافع في إسناده مجهول، ويحتمل أنها معصفرة، ولو قدر التعارض فأحاديثنا أصح. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف: ولا يلزم سترها بالطين. قال الشيخ: وهو الصواب المقطوع به. وقال: لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. وحكى جماعة من أصحابنا أنها السوأتان فقط، وهذا غلط قبيح فاحش خصوصا، وعلى الشريعة عموما. قوله: إلا الوجه. قال الشيخ: التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز، وفي الكفين روايتان، الثانية ليس بعورة، اختاره الشيخ. واختار أن القدمين ليستا بعورة، ولا يصح نفل آبق. قال الشيخ: بطلان فرضه قوي، ولو غير هيئة مسجد فكغصبه، وإن منعه غيره أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان. قال الشيخ: الأقوى البطلان. وقال الشيخ: يحرم لبس شهرة، وهو ما قصد به الارتفاع أو إظهار التواضع، لكراهة السلف لذلك، وحرم أيضا الإسراف في المباح، واختار جواز لبس الحرير للكافر. قال: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم، وعملها لهم بالأجرة، فإذا استوى وما نسج معه فعلى وجهين. قال الشيخ: الأشبه يحرم لعموم الخبر، انتهى. وظاهر كلام المصنف دخول الخز في الخلاف، والصحيح من المذهب إباحة الخز نص عليه. وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء. وقال أبو بكر: يباح العلم وإن كان مذهبا، وهو رواية اختارها الشيخ. وقال: إطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال. وقال: الأفضل مع القميص السراويل، من غير حاجة إلى الإزار والرداء. باب اجتناب النجاسة. الطهارة في بدن المصلي وثوبه شرط للصلاة، في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس: ليس على ثوب جنابه، ونحوه عن أبي مجلز والنخعي. وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فيه، قال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب. ولنا حديث القبرين وحديث أسماء. سئل عن ثوب الحائض إذا طهرت تصلي فيه، قال: تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تره. رواه أبو داود. فإن حمل صبيا لم تبطل لحمله أمامة، لأن ما فيه من النجاسة كالذي في جوف المصلي. وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت صلاته مع الكراهة، وهو قول مالك والشافعي. ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف، والشعر وسائر الطاهرات في قول عوام أهل العلم، وعن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، ونحوه عن مالك، إلا أنه قال في بساط الصوف: إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأسا، ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أم لا صحت، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها ففيه روايتان، إحداهما لا تفسد صلاته، وهو قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر، والثانية يعيد وهو قول الشافعي، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، ووجه الأولى حديث النعلين، فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير أزالها وإلا بطلت، ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والمغصوب، وعنه تصح مع التحريم. ومذهب الشافعي الصحة لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا، إلى آخره. وأحاديث النهي خاصة تقدم على العموم. قال أحمد: تصلى الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا، وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة، ومن امتنع فاتته. وقال بعض أصحابنا: حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأصفحتها كذلك، لحديث ابن عمر، رواه ابن ماجه. والصحيح جواز الصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا، استثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة، فيبقى ما عداها على العموم. فأما أسطحتها فالصحيح قصر النهي على ما تناوله النص، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. ولو علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فاختار الشيخ لا يعيد، ولا يضر قبر ولا قبران، وقيل يضر اختاره الشيخ. وفي الهدي لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز، ولم تصح الصلاة ولا الوقف، واختار الشيخ أن الصلاة لا تصح إلى المقبرة والحش، وعنه يكره دخول بيعة وكنيسة مع الصور، وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها. قال الشيخ: هي كالمسجد على القبر. قال: وليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله، لأنا صالحناهم عليه. باب استقبال القبلة. الأصل فيها قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي نحوه كما أنشدوا: ألا من مبلغ عمرا رسولا، وما تغني الرسالة شطر عمري، أي نحوه. وتقول العرب: لا تشاطروننا، إذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم. ولا نعلم خلافا في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل، وأما القصير فتباح فيه أيضا، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك: لا تباح إلا في الطويل. ولنا قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، الآية. قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة، حيث توجه بك بعيرك، ولا تباح للماشي في حال مشيه. قال أحمد: ما أعلم أحدا قال في الماشي يصلي إلا عطاء، وعنه يصلي ماشيا، فيفتتح الصلاة إلى القبلة ثم ينحرف إلى جهة سيره، وهذا مذهب الشافعي، ويركع ويسجد بالأرض، وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا. قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني فمن بعد فإن انحرف قليلا لم يعد. وقال الشافعي في أحد قوليه: فرضه إصابة العين. باب النية. لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله الله تعالى وحده دون غيره، وينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة. وهل يجب ذلك؟ على وجهين، ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، فإن تقدمت بزمن يسير جاز. وقال الشافعي وابن المنذر يشترط مقارنتها للتكبيرة للآية المتقدمة، أي مخلصين حال العبادة، وإن أحرم منفردا ثم نوى الإتمام لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي، لأنه ثبت في النفل بحديث ابن عباس والأصل المساواة، ومما يقويه حديث جابر وجبارة في الفرض. وإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز لقصة معاذ، وإذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، روي ذلك عن عمر وعلي وهو قول الشافعي، فإن لم يستخلف وصلوا وحدانا جاز لحديث معاوية. قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم، فإن فعل ما يفسدها عامدا بطلت صلاتهم، وإن كان عن غير عمد لم تفسد صلاتهم. وأما هو إذا سبقه الحدث فيستأنفها لحديث علي بن طلق، إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته، رواه أبو داود. وعنه يتوضأ ويبني، روي عن ابن عمر وابن عباس. وعنه إن كان الحدث من السبيلين ابتدأ، وإن كان من غيرهما بنى، لأن الأثر إنما ورد في غيرهما. وإن أحرم إمام لغيبة إمام الحي ثم حضر الإمام في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما فهل يصح؟ على وجهين، روي عنه فيها ثلاث روايات إحداهن يصح، لحديث سهل وما فعله صلى الله عليه وسلم جائز لأمته ما لم يقم دليل الاختصاص، وعنه يجوز للخليفة دون بقية الأئمة، وعنه لا يصح لاحتمال الاختصاص. ولهذا قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. فإن تقدمت بالزمن اليسير جاز، وقيل وبطوله ما لم يفسخها، اختاره الشيخ، وقال يحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية، وإذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صح في النفل، واختاره الشيخ في الفرض والنفل. وإن عين إماما فأخطأ لم يصح، وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان. وقال الشيخ إن عين وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح، وإلا فلا، ولو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح. واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا. قال المجد لا تختلف الرواية عن أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج في مرضه بعد دخول أبي بكر في الصلاة أنه كان إماما لأبي بكر، وأبو بكر كان إماما للناس.